وكذلك الحديث الذي رواه ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم مضى لحاجته فوجد الصحابه هم مره نوع من الطيور معها ولداها فاخذ ولديها فجعلت تعرج يعني تحوم حولهم كما هو العاده ان الطائر اذا اخذ اولاده جعل يعرج ويحوم ويصيح لفقد اولاده لان الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمه لاولاده حتى ان البهيمه لترفع حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه وهذه من حكمه الله عز وجل فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق ولداها لها فاطلقوا ولدها ثم مر بقريه نمل قد احرقت فقال من احرق هذا قالوا نحن يا رسول الله قريه النمل يعني مجتمع النمل شحورها احرقوها بالنار فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار فنهى عن ذلك وعلى هذا فاذا كان عندك نمل فانك لا تحرقها بالنار وانما تضع شيئا يطردها مثل الكاف اذا صبيته على الجحر فانه تنفر باذن الله ولا ترجع واذا لم يمكن ارجاعه واذا لم يمكن اتقاء شرها الا بمبيد يقتلها نهائيا عن النمل فلا باس لان هذا دفع لاذاه والا فان النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لكن اذا اذى ولم يندفع الا بالقتل فلا باس بقتله والله موفق.